تعال. أجي فين؟ اسمع. فين هو؟ حاضر. ده أنا ماني سامع حاجة. ما هو ده اللي مجنني، ده اللي فارزني، فارز القطر على الحالة دي، وبرضه مش سامع حاجة. مجنون مجنون حبيبي يا ناس، مجنون مجنون ونصيب عشق مجنون.